شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ومن آياته ثم جعل من بعد ضعف وهو العليم القدير. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. الله الذي خلقكم من ضعف ثم ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. صدق الله العظيم.